بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. أما بعد، عنوان هذه الحلقة الرحمة والعدالة وعلاقتهما بالعرفان النظري والعملي. وقبل أن أشرح طبعا هذه الحلقة تحاول أن تبسط أو تعقلن بعض الأمور المرتبطة بالحقائق الكبرى للوجود. طبعا قبل أن أشرح التفاصيل المرتبطة بهذا، أولا أشرح معنى العرفان العملي والنظري. طبعا هذا مصطلح يراد به ما يتعلق بالتوجه الروحي لله تعالى والمعارف المرتبطة بذلك. طبعا هذا مصطلح قديم، يعني ذكره الكثير، يفرقون بين البرهان اللي هو العقل، والبيان اللي هو النص، والعرفان اللي هو المعرفة الروحية لله تعالى. يقصد بالعرفان النظري المعارف المرتبطة بحقائق الوجود، المعرفة بالله سبحانه وتعالى، أسمائه الحسنى، سنن الله تعالى في كونه، نظام الكون، حتى المخلوقات، الملائكة، الجن، حقيقة الإنسانية، حقيقة الروح وغيرها. تسمى العرفان النظري لكونه حقائق علمية، وطبعا لها تأثيرها كذلك في السلوك وغيرها. العرفان العملي المراد به المعارف المرتبطة بكيفية السلوك، بكيفية تهذيب النفس، بكيفية تطهيرها، بكيفية ترقيتها. طبعا النفس كما ذكرت فيها 5 مراتب، مرتبة النفس الأمارة، يعني كيف هذه النفس الأمارة نهذبها، كيف نزيل عنها الأمراض، الكبر، الحسد، الغرور، العجب وغيرها الأمراض النفسية. النفس اللوامة، يعني كيف نسير بها إلى أن تتحقق بالطمأنينة، وإلى آخر كما شرحت ذلك بتفصيل في محال أخرى. وبالتالي العرفان النظري والعملي هو التوجه الروحي لله تعالى والمعارف الضرورية لذلك، سواء كانت تلك المعارف تتعلق بحقائق الوجود اللي هو العرفان أو المعرفة الإلهية والمعرفة الوجود، أو المعرفة العملية اللي هي السلوك. طبعا هذا قد يسمى أسماء أخرى، يسمى تصوف، يسمى حكمة، حكمة نظرية وحكمة عملية. وطبعا نحن لا يهمنا هذه المصطلحات جميعا، المهم هو المعنى. طبعا الآن الموضوع الأساسي هو الرحمة والعدل، الرحمة والعدالة، كيف تتحقق الرحمة وكيف تكون الرحمة، وطبعا مع علاقتها كما قلت بالسلوك. بداية يعني كل أسماء الله الحسنى، طبعا حتى نعرف الوجود على حقيقته، طبعا هذا أسس العرفان النظري، هي معرفة أسماء الله الحسنى. الله تعالى غيب مطلق لا يمكن إدراكه، لا يمكن معرفته، لا يمكن حده. العقل فقط يدرك الأشياء المحدودة، أما الأشياء التي لا حدود لها لا يدركها. ولذلك الله تعالى حتى يتعرف إلى عباده عرفهم من خلال أسمائه الحسنى، ومن خلال أسماء الحسنى يجري لتكون لكل معارفنا عن الله تعالى، عن الألوهية، عن الوجود، منطلقة من أسماء الله الحسنى. وهكذا نحن حتى نبسط هذا الأمر، نحن في تعاملنا مع الخلق نعرفه من خلال أسمائه. نعرف الطبيب من خلال كونه طبيبا، المهندس من خلال كونه مهندسا، الشاعر من خلال كونه شاعرا، وهكذا. حتى عندما نلجأ إلى يكون لدينا مريض نذهب إلى اسم الطبيب، نبحث عن الطبيب. إذا كان لدينا بناء نبحث عن المهندس، إذا كان لدينا أشغال نذهب إلى البناء، وهكذا. يعني كل عمل له. فلذلك أن الله تعالى عرفنا من خلال أسمائه الحسنى. هذه الأسماء نوعان، أسماء تدل على الغيب المطلق لله تعالى، مثل اسم الله، أن الله تعالى لا يحد، أن أكبر خطأ أو أكبر تجسيم أو أكبر تشويه للألوهية هي أن نضع في خيالنا ذاتا يعني تمثل الله. الله لا يحد، الله تعالى يعني كما عبر عنه ذلك الصالح، العجز عن الإدراك إدراك، يبقى الخيال مبهوتا حائرا يعني لعظمته المطلقة التي لا حدود لها. ولذلك لا يحد، لا يجسم، لا يشبه، كل هذه الأمور تؤثر في المعرفة بالله سبحانه وتعالى. ولذلك نحن في الأذكار نقول الله أكبر، أكبر من الخيال، أكبر من القياس، أكبر من كل شيء، ونسبح الله. تسبيح الله يعني تنزيه الله تعالى عن كل ما يخطر ببالنا، حتى لو كان ذلك الذي يخطر كمالا. ولذلك الله تعالى هو لا نهاية لكماله وعظمته إلى آخره. وهناك أسماء ترمز إليها، مثلا اسم الأحد، يعني أحد يعني أحد هو صيغة تفضيل من الواحد، أحد يعني واحد من كل الوجوه لا نظير له في أي شيء. وبالتالي هذا اسم من الأسماء، يعني لا يخطر ببالنا أن هناك أحد. عندما نقول مثلا الله تعالى الغني، يعني غني مطلق، الغنى المطلق عن كل شيء، عن الآلات، عن الحدود، عن المكان، عن الزمان، عن الحاجة إلى آخره. وبالتالي هذه الأسماء نسميها أسماء مرتبطة بالذات أو مرتبطة بالحقيقة الألوهية، مثل ما نحن الشخص، هذا الطبيب الذي ذكرناه هو له أسماء من حيث ذاته، نقول هو إنسان، هو مثلا يسكن في المنطقة الفلانية، هذه لا علاقة لنا بأسماء، يعني تشير إلى حقيقته. وهناك أسماء بعلاقته بنا، وهي كونه طبيبا مثلا أو كونه مهندسا، هكذا الله سبحانه وتعالى. هناك أسماء تتعلق بذاته الأحدية المطلقة الغيبية التي لا يمكن إدراكها ولا يمكن حدها. وهناك أسماء لها علاقة بنا، عندما نقول مثلا الله تعالى رزاق، فنحن لنا علاقة بهذا الاسم، نحن عندما نبحث عن الرازق نبحث عن الله الذي يرزقنا. الله تعالى من أسمائه الطبيب، ولذلك وارد في الحديث ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه وجهل من جهل من جهله. وطبعا هذا يدل على أن الله تعالى الذي أنزل الداء أنزل الدواء. الله تعالى من أسمائه مثلا القائل، مثلا القادر، ودليل قدرته المطلقة في كل شيء. الله تعالى من أسمائه العليم، من دلائل علمه في كل شيء، وهكذا لكل حق. وطبعا أسماء الله تعالى بهذه الحيثية لا حدود لها، لا حدود لها، لا نقصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ولهذا العلماء هناك من جمع 1000 اسم، وهناك وطبعا أسماء لا حدود لها، لكن نحن فقط لا نسمي الله تعالى إلا بما سمى به نفسه حتى لا نقع في الأخطاء فقط. في الحقيقة معنى إذا كان أردنا بالمهندس المصمم وغيره، فالله تعالى أعظم المصممين، الله تعالى أعظم المهندسين، الله تعالى أعظم الفلكيين إلى آخره، ولكن فقط أدبا مع الله لا نسميه إلا بما سمى به نفسه حتى لا نقع ربما فقط في أخطاء في الألفاظ. أما من حيث المعنى فالمعنى صحيح، الله تعالى إذا قلنا الفنان هو الذي يتذوق الجمال ويرسم الجمال وكذا، فالله تعالى أعظم فنان إذا كان هكذا، ولكن فقط قلنا لا نضع هذه الأسماء إلا إذا ما ورد به النص حتى نتجنب الأخطاء التي ربما نقع فيها بهذا الله. لكن حيث المعنى الله تعالى في كل شيء، الإبداع المطلق، الجمال المطلق، يعني كل شيء يعني يرمز إلى الكمال، فالله تعالى ذلك من أسمائه وصفاته. الآن نعود إلى الموضوع الأساسي اللي هو الرحمة والعدل. الرحمة طبعا لو ننظر إلى جميع الأسماء المرتبطة بالكون، نقول الله تعالى له أسماء مرتبطة بذاته بالغيب المطلق والتي ليس فيها خلق ولا موجودات أخرى غير الله تعالى. نقول الله تعالى واحد مثلا، الله تعالى أحد، الله تعالى هو الله إلى آخره، فهذه أسماء تدل على، لكن هناك أسماء تدل على علاقته بالخلق، مثل اسم القيوم، القيوم يعني القائم على خلقه. فعلى رأس هذه الأسماء أو منطلق الذي تقوم عليه هذه الأسماء هو اسم الرحمن. الله تعالى يقول الرحمن على العرش استوى، يعني كل الأسماء الحسنى منطلقها اسم الرحمن. عندما نقول الله تعالى الرزاق، لماذا الله تعالى يرزق خلقه؟ لكونه رحمن. الله تعالى مثلا كريم، لماذا هو كريم؟ لكونه رحمن. الله تعالى معلم، يعلم خلقه، علمه البيان، لماذا؟ لكونه رحمن، وهكذا. فالرحمن يعني أن الله تعالى عندما خلق خلقه جميعا خلقهم برحمته، أخرجهم من ظلمات العدم إلى نور الوجود برحمته، رزقهم برحمته، علمهم برحمته، رقاهم برحمته. إذن هذه نسميها الرحمانية الإلهية، بسم الله الرحمن. الرحمن اللي هي طبعا كل الأسماء الحسنى المرتبطة بالخلق هي تنطلق من هذا الاسم، ولهذا الله تعالى عبر عنه الرحمن على العرش استوى، يعني هذا الاسم هو الذي بني عليه الكون. الآن هناك اسم آخر وهو الرحيم. الرحيم كما يقول العلماء، طبعا باتفاق العلماء جميعا، الرحيم اسم فاعل من أو صيغة مبالغة من الرحمن، يعني الراحم الذي يرحم. الرحمة يعني الرحمة الأولى هي رحمة أساسية ذاتية، لكن الرحمة الثانية هي رحمة عملية. الرحمة العملية يعني تجسد تلك الرحمة في أفعال أو في معاني معينة. مثال مثلا الرحمة، مثلا رحمة الطالب الأستاذ مثلا رحيم، خلقه الرحمة، لكن في تعامله برحمته يطبقها بحسب المحال، مثلا إذا جاءها فقير، مثلا فقير حقيقي كذا، يتصدق عليه. لكن إذا جاءه فقير يتلاعب ومتسول كذاب ومخادع فلا يعطيه، وربما يشكوه إلى جهات معينة باعتباره مدلسا وغير ذلك. فنقول هنا، لا نقول أن هذا الشخص تخلى عن رحمته مع ذلك الفقير الكاذب، مع ذلك المخادع، وإنما نقول طبق رحمته معه، لأن في ذلك مصلحته. كذلك إذا كان مثلا تعامل مع التلميذ كسول بشدة وبحزم، فهنا لا نقول أن هذا الشخص تخلى عن رحمته، تعامل بالرحمة مع المجتهد وتعامل بالشدة مع الكسول، ليس كذلك، وتعامل بالرحمة مع الجميع. لكن هذا رحمته بالنتيجة قابليته، كونه محسنا كانت له رحمة خاصة والآخر له رحمة خاصة. وبالتالي مظاهر الرحمة الإلهية يعني لا حدود لها، قد تبدو أحيانا في مظاهر قسوة، في مظاهر شدة، ولكن في حقيقتها نتيجتها النهائية هي رحمة إلهية. مثل مثلا المرض كما ورد في الحديث، إن من عبادي من لا يعني من لو أصححته، يعني لو كان سليم الجسم لطغى وتكبر وتجبر وغير ذلك، فلذلك كان من رحمتي به أن يكون مريضا، فذلك المرض هو رحمة له، بالإضافة إلى أنه في القيامة طبعا هذا المرض سيتجلى له في صبره، طبعا المرض يتجلى له في صور جميلة يشعر بجمالها ويرتاح لها ويفرح لها إلى آخره. وبالتالي هذه المعاني معاني يعني الرحمة كما قلت لها نوعا، ولهذا يفسرون هذا طبعا الفلاسفة وغيرهم، يقولوا قوس الصعود وقوس النزول. النزول يعني الله يعني النشأة أو الخلق الإلهي، كل منطلق من الرحمة هذا النزول، لكن الصعود يعني هذا الخلق في رجوعه إلى الله، إن لله وإنا إليه راجعون، هذا الخلق طبعا هنا بحسب قابليته، بحسب استعداده، إن كان مستعدا لأن ينال الرحمة في صورتها الجميلة الخالصة الصافية من الشوائب نالها، إن لم يكن مستعدا نال رحمة أخرى. هنا يأتي العدل. العدل هنا هو الذي ينظم مسار تلك الرحمة، أن العدل هو أيضا من الرحمة، عندما يكون الشخص عادلا هذا علامة الرحمة ومظهر من مظاهر الرحمة، لأنه لو كان غير عادل لما كان رحيم، وبالتالي العدل مظهر. كيف العدل؟ أحيانا مثلا نفرض مثال طالبين عند أستاذ، أحدهما اجتهد وبذل جهد كبير وقدم عمل كبير جدا، والآخر قصر قدم نصف عمل ذلك المجتهد. لو أن الأستاذ أعطاهما علامة واحدة وأكرمهما إكراما واحدا لكان ذلك قسوة على المجتهد، ولكان ذلك خداعا للذي قصر، وبالتالي كلاهما لم يرحمه، لم يرحم المقصر لأنه أوهمه أنه عمل عملا صالحا وهو لم يفعل ذلك، والثاني يعني الأول طبعا الذي اجتهد لم يعطيه أيضا حقه، وبالتالي فضل عليه غيره. ولذلك العدل هو تنظيم مسار تلك الرحمة، تنظيم يعني بحيث تكون لكل شيء يعني وضعه الخاص به. لهذا العدل هو وضع الأشياء في مواضعها المناسبة لها. وهنا يأتي الحديث الذي ربما كان السؤال عنه، وهو حديث أن ذلك الرجل الذي عبد الله تعالى كم سنة، سنوات طويلة، ولكن في الأخير الله تعالى قال أدخله برحمتي. طبعا هنا يأتي العدل والرحمة. العدل ما هو؟ أن تلك العبادة أولا، الشخص الذي يشعر أنه يكافئ الله تعالى أو يعمل الله تعالى هذا قصر في عبادته، هذا لم يعبد الله لله، أنت تعبد الله تعالى وترجو الجزاء، مع أن تلك العبادة من؟ العبادة أولا هي راحة نفسية لك، سكينة لك، طمأنينة لك، وبالتالي هي هذه العبادة هي الحقيقة أعظم الجزاء الإلهي لك. تصور شخص مثلا تقدم له إحسانا فيقول لك شكرا ثم يطالبك بالجزاء على الشكر، لأنك قلت لأنه قال لك شكرا ويمن عليك بأنه قال لك شكرا. طبعا هنا إشكال، هذا الشخص غير مؤدب، يعني كيف يعني تشكر الشكر؟ وبالتالي هنا نفس الشيء مع الله سبحانه وتعالى، يعني الله تعالى في الحقيقة عندما نقول له يا ربي هذه عبادتنا، نحن نعبدك لك، نعبدك لأجلك لأنك تستحق العبادة، لأنك كريم، ونحن نشعر بالراحة عندما نعبدك، نشعر بالسعادة عندما نعبدك. أما الجزاء الذي تعطينا فأنت الذي تعطينا، نحن لسنا أهلا له، أنت الذي يعني تكرمت علينا بذلك. وهنا الفرق، الفرق بين أن الشخص يعني يطالب الله تعالى ويجعل نفسه ندا لله تعالى، وبين شخص يتأدى مع الله ويقول يا ربي أنت أعظم من أن تعبد، أعظم من أن تعرف، أعظم من أن تشكر، ولذلك أنا أتقدم يعني هذا عملي لك خالص، أما جزاؤك فالجزاء منك وليس مني، أنت الذي تقرر ذلك وأنت الذي تراه. حتى الصالح يعني الشخص عندما يذهب إلى كريم يقول له لا تعطيني الجزاء بحسبي وإنما بحسبك أنت، وإلا نفرض أن هذا الشخص أجيب إلى طلبه، عبد الله 500 سنة، لا بأس ادخل الجنة 500 سنة، تكفي هذا 1000 سنة 2000 سنة 1000000000 سنة، إذن هنا لا، لكن الله تعالى أعطاه الجنة أبد الآبدين. ولهذا الله تعالى أدب هذا العبد، بيّن له أنه حتى ورد في الحديث واعلموا أنه لن يدخل الجنة أحدكم بعمله، قال ولا أنت يا رسول، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. العارف يعمل هذا الأمر ويعلم أنه أصغر من أن يطالب الله تعالى بشيء، وهذه العبودية. طبعا هذا معنى، احنا قلنا العرفان العملي، هنا المعنى العرفان العملي السلوك. الفائدة ليس في أن نعبد الله تعالى كثيرا، شخص مثلا يصلي يقوم الليل يعني ليلة كاملة آخر الليل وهو يشعر ويتألى على الله ويشعر أنه قدم عملا صالحا، هذا جرم عظيم. هو نعم عبد الله تعالى بالظاهر لكنه ارتكب ذنبا في الباطن، ذنب كبير جدا، وهو التألي على الله وهو العجب بالنفس. ولهذا الشيطان يقال أنه عبد 5000 سنين ولذلك شعر بالعجب وقال كيف يكون آدم أفضل مني، ولهذا الله تعالى اختبره بذلك. فالعبودية تقتضي، اسم العبودية يقتضي ذلة لله، الخلوع عن النفس. ولهذا كما ورد في الحكمة المعروفة أن المعصية مع الشعور بالذل والانكسار خير من الطاعة المصحوبة بالعجب والاستكبار. ولذلك يعني هذا المعنى له تأثير تربوي نفسي في العرفان العملي كبير جدا، لا يمكن أن يقوم بالعمل. لأن أعظم عبودية لله هي ذلك الانكسار لله، ذلك الشعور بالذلة أمام الله. طبعا الذلة لا نقول الذلة السلبية، لا، ذلة إيجابية، ذلة هي مملوءة بالعزة، ذلة هي مملوءة بالكرامة، ذلة لأنها لله وليس للخلق. ومن ذل لله أعزه الله، ومن هان نفسه في ذات الله الله تعالى يعطاه أكرمه الإكرام الحقيقي. طبعا هنا الآن ما حل العدل؟ هناك عبارة معروفة عند العلماء يقول، يعني طبعا هي أثر ولكن ليست حديثا، يقول ادخلوا الجنة برحمتي وتقاسموها بأعمالكم. يعني الجنة نعم يعني كلهم دخلوا الجنة، لكن هذه الجنة واحدة، الفروق في الجنة كبيرة جدا، أكبر من الدنيا، أكبر. يعني لو قارنا بين أفقر فقراء في الدنيا وأغنى الأغنياء في الدنيا لكانت المسافة بين أهل الجنة وفي مراتب أهل الجنة مثل ذلك أو أكبر من ذلك، مسافات بين أهل الجنة كبيرة جدا. والله تعالى يقول وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلة. ولذلك الشخص يعني لا يوجد متساويا في الجنة، أفضل أهل الجنة هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا وباقي المراتب هناك، طبعا الأنبياء والرسل والصالحين إلى آخره، هناك مراتب. فالمؤمن هنا يسعى لأن يتحقق بالمرتبة. طبعا عندما نقول الجنة بمختلف نعيمها الحسي والمعنوي، يعني حتى الحسي ذكرت هذا التفصيل في كتاب أسرار ما بعد الموت. يعني النعيم الحسي المذكور في القرآن الكريم هو نعيم فقط أهل اليمين، أما المقربين لم يذكر، قال يعني ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يعني النعيم الحسي الذي يجده المقرب لا يمكن وصفه، وبحسب درجات قربهم كذلك. ولذلك يعني من عدالة الله تعالى أن لا يتساوى هؤلاء، لأنهم دخلوا برحمة الله تعالى ولكن في درجاتهم يعني يختلفون اختلافا شديدا. وهكذا بالنسبة لأهل النار، طبعا النار كذلك في الحقيقة، طبعا ربما شرحت هذا شرحا مفصلا في محل أخرى، هي أن النار نفسها هي في الحقيقة الله تعالى ليس فيه ما يسمى بالتشفي والغيظ والانتقام موجود عند البشر عند الخلق. ولذلك يعني النار هي محل تطهير، محل التربية، محل التهذيب. ولذلك من توفرت فيه في النار القابلية يخرج من النار. وردت الحديث كثيرة جدا هذا الأمر، وذكرتها بتفصيل في كتاب أسرار ما بعد الموت وأسرار الأقدار، أن النار هي هكذا تهذب من يدخلها. وطبعا مثلا شخص يكون فيه مرض النميمة، يمر طبعا هو في الصراط، عندما يمر بالصراط في حال النميمة لا يستطيع أن يمر، الصراط مثل الجمارك، فهنا الشخص فيه النميمة لابد أن يتطهر منها أولا. طبعا هناك من يتطهر في القبر في البرزخ، هناك من يتطهر في الموقف، هناك من يبقى إلى أن يبقى في الصراط مثلا. فيذهب إلى النار ويتعذب ويتألم، وطبعا يكون العذاب وفاقا لذلك المرض النفسي الذي هو فيه، النميمة، إلى أن يتطهر منها. عندما يتطهر منها يدخل طبعا الجنة ويدخل في المرتبة التي يستحقها. إذا كان هناك بعض الناس يدخلون الجنة أولا ولكن مرتبتهم يعني ربما أقل، يعني شخص مثلا عمل كثير من الأعمال الصالحة ولكن كان فيه مرض مثل هذه الأمراض، نميمة مثلا أو مرض هذا، واحتاج إلى التطهير منها، يعني مثل عملية جراحية. عندما يدخل الجنة يدخل إلى المرتبة التي يستحقها بأعماله الأخرى، وهكذا. طبعا هناك موازين دقيقة جدا لكل عمل، ولذلك البعض عندما يهرب من الشفاعة هو لا يفهم هذه المعاني، يعني حتى في الصراط هناك ليس هناك محل الشفاعة في الصراط. في البرزخ هناك رواية أنه لا محل الشفاعة في البرزخ، يعني هناك أمراض إذا تجذرت في النفس، وكذلك الأعمال التي هي لها علاقة بالغير. شخص مثلا اغتاب الناس مثلا أو سعى بالنميمة وأفسد بينهم، وإذا كانت هذه النميمة تسببت في قتل فيحشر يوم القيامة، يعني يقتص منه باعتباره قاتل إذا تسببت النميمة في كذا. ولذلك كثير الحديث الواردة طبعا في المصادر مختلفة السنية والشيعية فيها نوع من التساهل مع المعاصي، طبعا هذا لا يفهمون معنى العدالة الإلهية. العدالة الإلهية شديدة جدا، والله تعالى يقول ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به. وطبعا هذا يؤثر كذلك في العرفان العملي، عندما يشعر الشخص أن كل شيء محاسب دقيق ولا يتحلى بالورع ويخاف الله تعالى. أما الذي يتصور طبعا يهون من الأمور ويتصور أن الشفاعة سهلة وأن الجنة متاحة لكل شخص يذهب إليها وأن رحمة الله، نعم رحمة الله واسعة، وحتى كما قلت أهل النار الله تعالى يرحمهم عندما يطهرهم من تلك الأمراض التي يقعون فيها، مثل ما يفعل الطبيب عندما يقوم بعملية جراحية لشخص حتى يطهره، فهذا رحمة من الله تعالى بذلك العبد. حتى البراكين والزلازل، براكين والزلازل لها تأثير إيجابي على الأرض، نعم هي مضرة في ظاهرها ولكن لها تأثير إيجابي. ولذلك الله تعالى هذه قوانين سنها الله تعالى في خلقه تطبق على الجميع. والشخص طبعا هنا لا يكون له تفكير رغبوي، لماذا يا ربي لم تخلق كذا، لا هذه قوانين لا تتدخل في عالم الإلهية الألوهية. تصوروا شخص الآن يذهب إلى جامعة مثلا أمريكية أو كذا ويفرض عليه، لا أنت جئت إلى جامعة أمريكية لابد أن تسير وفق قوانين الجامعة الأمريكية أو وفق القوانين الأمريكية. فكذلك نحن في عالم تحكمه الألوهية، فلابد أن نطبق ولا نفرض تفكيرنا الرغبوي. لماذا؟ أولا أن عقولنا قاصرة لا ندرك. البعض يقول لك لماذا يتعذب في النار ولماذا يبقى آلاف السنين، نحن لا ندرك هذا الأمر، لا نعرف حقائق الأشياء. ولذلك ماذا نفعل؟ في الأصل نتعامل وفق مصالحنا، مصالحنا تقتضي أن نعطي هذا الأمر جدية ونعطيه مثلا، لأن الواقع يدل عليه. الواقع الله تعالى في الكون فيه الآن مثلا هذا المرض، مرض كورونا، يعني كيف يمكن أن يحصل البشرية؟ يمكن يأتي مرض من أمراض يحصل البشرية جميعا، وبالتالي ما دام الألم موجود، مظاهر الضرر موجودة، فلماذا لا نتقي ونحذر ونتعامل مع الكون كما هو من دون أن نفرض آراءنا على الله؟ الله تعالى يقول في القرآن الكريم لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وهذا معنى التسليم لله تعالى. طبعا لماذا؟ لأننا لا ندرك، عقولنا أقصر بكثير من أن تفهم حقائق الوجود. طبعا الخلاصة في هذا المعنى أن كلا المعنيين، يعني الكون كله مبني على الرحمة والعدل، ويمكن من خلال فهم هذين الاسمين، هذين المصطلحين، أن نعرف الكثير من حقائق الوجود. هذه الحقائق نظرية وكذلك لها تأثير في حياتنا، لأن الكثير عندما مثلا اللص عندما يعرف أن المحكمة شديدة وقاسية وستطبق أحكامها بشدة سيرتدي عن نصوص يده، لكن عندما يتصور أنه يمكن أن يرتشي القاضي ويمكن أن يتلاعب بالقوانين ويمكن أن يساهم المحامي المخادع في حل القضية بسهولة، هنا يتساهل. ولكن عندما يعرف أن الكون مبني على قوانين صارمة قوية منظمة لا تظلم أحدا ولكنها في نفس الوقت لا تتيح للظالم أن يمارس ظلمه، هنا طبعا هذا يؤثر تأثيرا كبيرا. طبعا هذه المفاهيم كما قلت عرفان العلمي والنظري والعملي الصحيح، للأسف هناك عرفان وعملي، عرفان نظري وعملي خاطئ للأسف، دخل في الأمة، يعني مثل التساهل في الجنة والتساهل في الشفاعة، التساهل في تغليب مثلا الرحمة على العدل، أو إيهام أن الرحمة تخالف العدل، ليس كذلك. العدل هو مظهر من مظاهر الرحمة الإلهية، ونحن نتعامل دائما نسأل الله تعالى فضله، لا نسأله مثل ما يفعل القدرية أو الذين يتوهمون أنهم ينالون حقوقهم من الله، هكذا يتعامل مع الله بندية. لا، نقول يا رب إن ظهرت المحاسن منا فبفضلك ولك المنة علينا، وإن ظهرت المساوئ منا فبعدلك، يعني أنت كذلك، ولكن نحن الذين قصرنا، نحن الذين فرطنا إلى آخره. وبالتالي هذا هو العرفان الحقيقي الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم، نجده في القرآن الكريم.